قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. النكاح هنا المراد به العقد، النكاح في هذا المقام المراد به العقد، عقد الزواج. والنكاح أحيانا يطلق على العقد وهو الأكثر، وأحيانا يطلق على الوطئ. أحيانا كلمة النكاح تطلق على العقد، عقد النكاح، وأحيانا تطلق على الوطئ، وأحيانا تطلق على حسب ما تقتضيه السياقات. في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، النكاح المراد به هنا الحلم، وقد يكون المراد به أيضا بلغوا مبلغ من ينكح فينجب. فالنكاح في الأصل يطلق على عقد الزواج، وقد يطلق على الجماع. هناك بعض الاستثناءات مثل قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوط، ومن أهل العلم من قال: النكاح على بابه، لكن الوطء استفيد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا طلقت المرأة 3 طليقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، أي تتزوج زوجا غيره، ويجامعها يدخل بها الزوج الجديد. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما جاءته وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة القرظي طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنه يا رسول الله ليس معه إلا مثل الهدبة، وأشارت إلى هدبة من طرف ثيابها. قال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فهنا المراد بالنكاح في قوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قيل المراد به الوط بنكاح صحيح شرعي، وقيل المراد به النكاح على بابه، لكن الوطء استفيد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا قال فريق من أهل العلم، والله أعلم. أما الآية التي نحن بصددها فالنكاح المراد به العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تبنوا بهن، من قبل الجماع، فمتعهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. فإذا طلقت المعقود عليها وبالإصطلاح الدارج في بلادنا إذا طلقت المكتوب كتابها في الحال تحل للزواج من رجل آخر وليس عليها أن تعتد. وفي هذا المقام يجدر بنا التنويه على مسألة العدد، مسألة العدد، فالعدد تفصيلها كالتالي: إذا طلقت المرأة المدخول بها، امرأة دخل بها تزوج ودخل بها وطلقت، فهذه المرأة إذا كانت من النسوة اللواتي يحضن فعدتها 3 قروء. اختلف في القرء هل الحيض أو الطهر، والأظهر أنه الحيض. فإذا قال الرجل لامرأته المدخول بها أنت طالق وكانت ممن تحيض فتعتد 3 حيضات، وسيقول لها الآن في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق، فتنتظر الحيض الأولى ثم الحيض الثانية ثم عند بداية الحيضة الثالثة تكون قد بانت منه عند العلماء القائلين بأن القرء الحيض، وعند القائلين بأن القرء الطهر تنتظر حتى تنتهي الحيضة الثالثة. والأظهر والله أعلم أن عند بداية الحيضة الثالثة. هذه إذا كانت من النسوة المدخول بهن واللواتي يحضن، أما إن كانت من المدخول بهن واللواتي لا يحضن لصغر سنهن مثلا أو لكبر سنهن يئسن من المحيض، فدي تعتد 3 أشهر من الأشهر الهلالية، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فالأشهر هي الأشهر الهجرية الهلالية، لأن الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للعدد لصيام شهرين متتابعين، مواقيت للناس عموما، والحج أيوة مواقيت للحج، هي مواقيت للناس والحج. هذا عن العدد لمن لا يحضن سواء لصغر سنهن أو ليأسهن من المحيض. أما المرأة الحامل إذا طلقت عدتها تنقضي بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حاملا الآن وقال لها الزوج أنت طالق وضعت في الحال تبين منه وتحل للزواج بأي رجل آخر، لكن لا يطأها الآخر إلا بعد أن تطهر، لكن كعقد يجوز في الحال إذا طهرت أن يتزوجها، يجوز إذا طهرت أن يتزوجها. هذا عن عدة غير المدخول بها لا تعتد أصلا، المدخول بها وهي تحيض تعتد 3 حيضات 3 قروء، المدخول بها والتي لا تحيض تعتد 3 أشهر، المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل هذا إجمالا في العدد، عدد المطلقات. لكن عدد المتوفى عنها عنهن الأزواج 4 أشهر و10. أما إذا كانت حاملا أيضا متوفى عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل أيضا كما قد تقرر في بابه. مفهوم يا إخواني؟ فاهم؟ عارف؟ طيب نعم. نرجع لمسألة إضافية وهي البينونة التي سميها بائن بينونة، بيننا كبرى وبيننا صغرى، ما معنى هذا الكلام؟ إذا طلقت المرأة المعقود عليها قال للتي كتب كتابه عليها أنت طالق، بانت منه في الحال، بانت يعني انفصلت، بانت يعني انفصلت، أصبحت في ناحية وهو في ناحية، كما تقول العظم بان، العظم بان يعني ضرب الشخص ضربة حتى فصل عنه الجلد فظهر. فهذه بينونة، هذه بينونة. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهي مدخول بها وانتهت العدة التي ذكرناها تكون اسمها بانت، اسمها ايه؟ بانت. إذا كانت حاملا ووضعت سمى بانت، سمى بانت، انفصلت. البينونة هذه بينونتان كبرى وصغرى. فمثلا معقود عليها وقلت لها أنت طالق بانت مني، لكن يحل لي أن أعقد عليها من جديد، ما لم تكن هذه التطليقة سلفة، أعقد عليها من جديد، فلذا تسمى البينونة بينونة صغرى، يجوز لي أن أرجع إليها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها وموافقة وليها. أما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فتسمى بينونة كبرى، تسمى بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. أحيانا في المحاكم وعند المأذون يكتب في التطليقة تطليقة على الإبراء، تطليقة أولى على الإبراء، معنى على الإبراء أنها افتدت نفسها بشيء، فمن ثم لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها، ولي وشهود وموافقتها، فتكون يكون الطلاق على الإبراء بمنزلة ماذا؟ البينونة الصغرى. لكن ممكن يكون هذا الإبراء بعد تطليقتين سبقتها فتكون حينئذ بينونة كبرى، واضح؟ أما الطلقة الرجعية هي المطلقة رجعيا هي التي في العدة، ما زالت في العدة من تطليقة أولى أو من تطليقة ثانية. علم يا إخواني؟ طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي تزوجتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل الجماع، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله سبحانه وتعالى حيي، حيي يكني عن الجماع بالمساس، باللمس، بالغشيان، بالإتيان، بالوطئ، فقال من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا. قوله تعالى فمتعهن يفيد أن المطلقة قبل المسيس لها المتعة، لها المتعة. وسرحهن صراحا جميلا أن انفصلوا عنهن انفصالا جميلا. فليس من حقك يا زوج أن تسيء المعاشرة أو أن تسيء في الفراق، لا، أنت لست بمخير، لأن الله قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما التعليق هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المطلقة المعقود عليها التي كان المعقود عليها إذا طلقت هي بين أمرين، إما أن يكون قد سم، إما أن تكون قد سمي لها مهر، قيل لها مهرك كذا، الشبكة كذا، المؤخر كذا، القائمة كذا، سمي لها مهر أو لم يسمى. إذا سمي لها مهر، إذا سمي لها مهر فلها نصف المهر المتفق عليه، إذا لم يسمى لها المهر لها متعة، لقوله تعالى فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. واضح الكلام يا إخواني؟ نعم. المتعة هذه ترجع إلى سعة المطلق ويساره إلى ساعته ويساره. قال تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين في آية، وفي الآية الأخرى حقا على المحسنين. فتسمى متعة. عندنا في مصر المرأة صداقها يتمثل في الآتي: تمثل في مؤخر يثبت في قسيمة الزواج، ذهب يشترى لها، عفش سيشتريه الزوج يكتب في القائمة مع العفش الذي ستشتريه المرأة. إذن الصداق يتمثل في مؤخر شبكة العفش الذي كان سيأتي به الزوج المنصوص عليه. إذا طلق سينصف كل هذا، القائمة يستخرج منها ما كانت الزوجة ستأتي به، وباقيها الذي كان سيلزم به الزوج ينصف، الشبكة تنصف، المؤخر ينصف، إلا إذا عفت هي أو عفا أولياؤها، إلا إذا عفت أو عفا أولياؤها. وأن تعفو أقرب للتقوى. المتعة الحكومة تقدرها بتقديرات، تقول المتزوجة وجلس مع الزوج 5 سنين لها متعة تساوي كذا، وأقل المتعة نفقة سنتين ونحو ذلك، ولا دليل على هذا. إنما ومتعهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. قد تحدث بعض المسائل في الوسط الجاهل أحيانا، فلابد لها من حل، لابد لها من حل. على سبيل المثال، شخص عقد على فتاة، شاب عقد على فتاة فقال لها: أنت طالق. افترض أنها بانت منه لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا أراد أن يرجع، إذا لم يكن طلقها من قبل تطليقتين، إذا أراد أن يرجع بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، فقال لها جهلا: أنا راجعتك. قال لها جهلا: قد راجعتك. وهذه المراجعة لا تصح، لأنه يلزم أن يرجع إلى وليها. فدخل بها بعد هذه المراجعة، وبعد ذلك حملت وولدت، وبعدها طلقها ثم راجعها ثم طلقها، أصبحت كم تطليقة؟ 3. فإذا ذهب لبعض أهل الإفتاء، فهنا اتجاهان للعلماء. اتجاه يقول أن الزيجة باطلة، الزيجة باطلة التي هي بعد التطليق الأولى، وما بني على باطل فباطل، فيحكم بأن التطليق الثانية لا تقع والتطليق الثالثة لا تقع. واضح؟ ويقول: إذن له تطليقتان ونعقد لهما من جديد ونرتب على التطليق الأولى فقط. فهذا اتجاه. واتجاه آخر يقول: نعذره بالجهالة، نعذره بالجهالة التي صدر منه، ونلزمه بتبعات هذه الجهالة، نلزمه بتبعات هذه الجهالة. فنقول: أنت الآن طلقت 3 تطليقات معتقدا أن الأولى محسوبة، فألزمناك بماذا؟ ألزمناك بما ألزمت به نفسك، بما ألزمت به نفسك. هذا لماذا نقول هذا؟ لأننا إذا قلنا أن التطليقة الثانية غير محسوبة لأنها ليست زوجته، كيف سنحكم على الأولاد؟ سنحكم أنك ارتكبت الفاحشة طيلة مدتك معها، وأن الأولاد أولاد ليسوا بشرعيين، إلا إذا التمسنا لك عذرا فقلنا أنهم أولاد شبهة. فالذي سيجعلنا نلتمس لك عذرا ونقول أنت لست بزاني، أو أن الأولاد أولادك للشبهة، نلتمس عذرا في مسألة العقد من باب أولى، فأخفهما وأيسرهما وأقربهما والله أعلم أن نلزمه بما ألزم به نفسه ونعذره بالجهالة. فإذا كانت الجهالة جائزة أو العذر بالجهالة جائز في أمور العقيدة، فمن باب أولى أن يكون جائزا في أمور الأحكام والله أعلم. أعود إلى التأويل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. ما معنى نكحتم المؤمنات؟ عقدتم عقد الزواج. تمسوهن الجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن، أعطوهن متعة، متعة مقطوعة، مبلغ مقطوع من المال على حسب سعتك، وسرحوهن سراحا جميلا، فارقوهن فراقا جميلا. فديننا طيب والحمد لله. الطلاق أمر وإن كان ظاهره مؤلم لكنه في الحقيقة أيضا طيب. افترض أنك لم تنسجم بالاصطلاح المصري مع الزوجة، ماذا تصنع؟ هل تعيش أبد الآبدين ودهر الداهرين في حياتك مبتلى بهذه الزوجة؟ أو هي الأخرى، افترض أنها كرهتك يا أخي، لا تحبك، هل تعيش الأبد ملصقة بك لا تفارقك؟ فالحمد لله شريعتنا سمحة، شريعتنا سهلة وتنبني على المصالح العامة. قد لا تستقيم المرأة مع رجل وتستقيم مع رجل آخر، قد لا يحسن الرجل التعامل مع امرأته ويحسن التعامل مع امرأة أخرى. فالله شرع شرائع سمحة لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك جعلناهن حلالا لك اللاتي آتيت أجورهن اللاتي دفعت لهن المهور. الأجور هنا بمعنى المهور. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ملك اليمين الإماء، الذين أتوا إلى رسول الله بطريقة الفيء أو الغنائم في الحرب، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم بنات عمه وبنات عماته، بنات خاله وبنات خالاته، إذن زواج الأقارب ليس فيه شيء، وليس بمكروه ولا مذموم، لأن الله أباح للنبي أن يتزوج بنت عمه أو بنت عمته. فهؤلاء الأطباء انحرفوا لما قالوا إن زواج الأقارب مضر، فنقول لو كان مضرا ما أباحه الله لنبيه. وقد تزوج علي فاطمة فأنجب سيد شباب أهل الجنة حسنا وحسينا رضي الله عنهما، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، هي أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تثريب ومن غير تحدث مشاكل، بل كانت من أحظى نسائه عنده صلوات الله وسلامه عليه. فلا مانع من تزوج القريبات ما دام الله قد أباحها، وقد ذكر الله المحرمات وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وقد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة أم هانئ بنت عمه أبي طالب، قالت: إني كبرت ولي عيال يا رسول الله، يعني مشغولة بتربية الأولاد وأنا سني تقدم. فقال عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. أثنى النبي على نساء قريش الصالحات. قال تعالى: فمتعهن يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. عندك يا صاحبي اذكر لي أزواج النبي 9 منهن اللواتي اجتمعنا عنده. عائشة وحفصة، لا خديجة لم تجتمع معهن، خديجة عاشت مع النبي ما يقارب ربع قرن لم يتزوج عليها. سودة وجوارية وعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، لكنها الأخيرة ماتت في حياته، وأم سلمة وصفية وميمونة بنت الحارث الهلالي. إذن نقول سودة بنت زمعة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة التي هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوارية بنت الحارث المصطلقية، صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، خالة عبد الله بن عباس. فهم؟ الآن 10، لأن زينب بنت خزيمة ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، أما النسوة اللواتي مات عنهن وهن على قيد الحياة 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. والواهبات كثيرات، وأمهات الولد أيضا كثيرات، أشهرهن ماريا، أشهرهن ماريا التي هي أم إبراهيم، ولم تلد لرسول الله امرأة من نسائه إلا خديجة، ولا من إمائه إلا ماريا، فسائر الأزواج لم يلدن للرسول، ولم يتزوج الرسول بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، وابنة الجون هل كان النبي عقد عليها أو لم يكن عقد عليها الجونية؟ الظاهر أن لا، لأنه لو كان عقد عليها لكانت من أمهات المؤمنين، ولكن يذكر أن معاوية تزوج إحداهن اللواتي قال لها النبي الحقي بأهلك، فلو كانت عقد عليها لكانت من أمهات المؤمنين. إماء، إماء من الإماء. نعم أيوة الجونية لم يبني بها الرسول. قصة القصة الواردة في شأنها أنها لما قال لها النبي بسط يده وطلب منها أن تبسط يدها تلفظت بألفاظ ليست برشيدة، فمن العلماء من يقول ما عقد عليها الرسول، لأنها لو عقد عليها ما حلت لأحد بعده. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، الواهبات، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فمن خصوصيات رسول الله الوهب، امرأة كانت تقول جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، فهذه الواهبة تحل للرسول ولا تحل لأحد غير الرسول، قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. فما يفعله الشباب في الجامعات مع الفتيات باطل ومنكر. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، بينا لك هذا وأحللنا لك هذا لكي لا يكون عليك حرج. إثم ولا تحرج في صدرك، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي تؤخر من تشاء، تباعد من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، تضم إليك من شئت وتبعد عنك من شئت. قال فريق من أهل العلم إن القسمة لم تكن بواجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان صلوات الله وسلامه عليه يفعلها من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. للآية هذه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ومن العلماء من أول ترجي بمعنى تطلق. ترجي الإرجاء التأخير، الإرجاء التأخير يعني تؤخر من شئت وتقرب من شئت. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، من قسمت لها ومن لم تقسم لها كل ذلك لا جناح عليك. قالت عائشة يا رسول الله لما نزلت هذه الآية ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا رسول الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. كل هذا يعني ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا رسول الله، تقوله عائشة رضي الله عنها. في هذا الباب قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. المرأة إذا رأت الرسول معرض عنها قد تحزن، لكن إذا علمت أن الله أباح له ذلك هدأت نفسها. حان تكون هناك أمور تجلب تهدئة النفس، يعني مثلا إذا أنت معك هدية ولك زوجتان، إذا أعطيتها لواحدة ستغضب، لكن إذا قلت يا جماعة سأقرع بينكما فجاءت القرعة على واحدة الثانية كمؤمنة سترضى، لأن القسمة ليست بقسمتك، ستقول خلاص هذه قسمة الله وأنا راضية بقسمة ربي. وكذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا أن الله هو الذي أباح له كل ذلك، كما قال تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن، تستقر أعينهن ولا تذهب إلى انتقاء، يعني إلى لا أسميها حسد صاحبتها. قال تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. فالتشريعات تأتي أحيانا لعلاج أيضا ما في القلوب، لعلاج ما في القلوب، ليس لعلاج الظواهر فحسب بل لعلاج ما في القلوب. وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. خلاص بعد هذه الآية منع الرسول من الزواج ومن الطلاق. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا تطلق ولا تتزوج ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. إذا كانت أما من الإماء ممكن، لكن زواج وطلاق انتهى. الأخ هذا مزعجنا. قال تعالى إلا ما ملكت يمينك، خلاص يا محمد خلاص، إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. فشهدي من هذا بارك الله فيكم أن الآية أفادت أن الرسول لا يحل له أن يتزوج ولا يحل له أن يطلق بعد نزول الآية عليه، إلا أن من العلماء من قال أو من أزواج النبي من قالت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبيحت له الأزواج، أبيح له الزواج لكنه تركه والله أعلم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. استدل به على جواز النظر للمخطوبة، على جواز النظر إلى محاسن المخطوبة، لأن الله قال ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ثم آية الحجاب الشهيرة ها هي، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه يعني نضجه واستواءه، ومنه يطوفون بينها وبين حميم آن بلغ أعلى درجات الحرارة، تسقى من عين آنية أي عين ساخنة في نهاية في أعلى درجات حرارتها. فما معنى ذلك؟ هناك من المسلمين على عهد الرسول من الأعراب أو غيرهم من كان يتحين وقت الغداء، يفترض أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتغدى الساعة الواحدة مثلا، فيأتي رجل الساعة الواحدة إلا خمس، الطعام سيقدم الساعة واحدة، يطرق باب الرسول، يخرج الرسول، ماذا تريد؟ عندي مسألة مهمة جدا يا رسول الله، مسألة مهمة جدا، تفضل، مسألة مهمة جدا، يدخل الطعام يقدم لرسول الله فيأكل مع الرسول، هو داخل خصيصا، خصيصا من أجل ماذا؟ من أجل الدخول، من أجل الأكل مع رسول الله، فتسامعوا بذلك، فكل يوم وجوه جديدة يتحين نضج الطعام واستواء الطعام، يتحين وقت النضج ووقت الاستواء، ويطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازداد عددهم وشق هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي لا تتعمدوا انتظار وقت النضج والاستواء وتستأذنوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا أرسل لكم من يدعوكم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، خلاص أكلت وشربت والحمد لله، لا بلغة الاصطلاح العام لا تبرش وتتكلم في القيل والقال، إذا طعمتم فانتشروا، وفي رواية في السنة فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فانتشروا وخففوا عن أهل البيت، خففوا عن أهل البيت، ولا مستأنسين لحديث، يعني كان يجلس يصمر يعني حكي، بعد ما يأكل يجلس يستأنس في الحديث، يأخذ ويدي في الحديث كلام له فايدة أو ليست له فايدة، جالس متكلم، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، صنيعكم الذي صنعتموه كان يؤذي النبي، فيستحي منكم، يستحي أن يخاطبكم في هذا، يعني يستحي أن يقول لك لا تأتي وقت الغداء، يستحي أن يقول لك إذا أنتهيت من طعامك قم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. فإذا سألتموهن متاعا وهي آية الحجاب فاسألوهن من وراء حجاب. قال أنس نزلت آية الحجاب عند بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وأتى الناس، فما أولم النبي على أحد من النساء إلا أكثر مما أولم على زينب، من الذي زوجها؟ الله سبحانه. فكان يدعو الناس فدعا الناس أكلوا وجلسوا في المكان أكلوا وجلسوا في مكانهم. فدخل النبي عند أهله وخرج وهم جلوس يدخل ويخرج لعلهم ينصرفوا وهم أيضا جلوس. قال فنزلت آية الحجاب التي هي هذه الآية بطولها، فضرب الستر بيني وبينها وبين الناس وبينها فلم أرها حتى لحقت بالله عز وجل. ضرب الستر بين أنس وبين زينب رضي الله عنها وبين أزواج النبي عموما وبين الناس. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قلوب أزواج النبي وقلوبكم. قوله وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب دليل على جواز تكليم الرجل للمرأة الأجنبية من وراء حجاب. إذن هل صوت المرأة عورة في كل الأحوال؟ لا نستطيع أن نقرره. قد تكون امرأة صوتها فتنة والقلوب المريضة تتوق إليها، وقد لا تكون. قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبأس تدل على الحجاب أن النقاب وتغطية الوجه طهارة للقلب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإن نظرت إلى وجه امرأة ومعالمه وابتساماتها وحواجبها وعينيها هذه فتنة بلا شك تصدر على القلب لا وثن. قال تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فلا يحل لرجل أن يتزوج بامرأة رسول الله أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. مباحث الحجاب ستتأتى في الدرس القادم بتفصيل إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله، مباحث الحجاب المتعلقة به والشبهات الواردة في مسألة الحجاب وكيف تدفع هذه الشبهات وبيان الأدلة وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. هنا أمر يذكره العلماء عند هذه الآية الكريمة وهي أمر الطفيليين. ما معنى الطفيلي؟ الطفيلي لما تقول لشخص أنت متطفل، ففي ناس طفيليون. الطفيلي الذي يلصق بك وأنت لا تريده، يلصق بك رغم أنفك. فكانت هذه الآية أصل في منع التطفل، منع التطفل. وهناك في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. دعا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام رابع أربع أو خامس خمسة، فتبعهم رجل دون أن يدعى إلى الطعام. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المضيف قال له عند الباب إن هذا الرجل تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال بل أذنت له يا رسول الله. وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم. فإذا كان شخص دعاك للأكل عنده فتبعك شخص دون دعوة، الشخص هذا ظالم. ظالم، ظالم لمن؟ ظالم رب البيت، يأكل من أكله بغير حل، يأكل من طعامه بغير إذن له بالأكل. فيأثم، يأثم إذا تطفل. فقد يكون رب البيت قد أعد طعاما لخمسة ومرتب أموره، رتب أموره عفوا على خمس مقاعد، رتب أمورها خمس أرغفة عيش. الناس كلهم ليسوا عندهم سعة، منهم الذي حاله ضيق ومنهم الذي حاله متسع. فمرتب كل أموره على خمسة أفراد، الضيوف الذين دعوا، فأتي مع الخمسة خمسة صحبية وغشومية وظلم، فيدخلون معه يسببون حرجا لرب الأسرة وحرجا لمن استضيف. فالذي استضيف نفسه يقع في ماذا؟ يقع في حرج، أحرجتني مع من سأذهب إليهم، فيحدث ربك، فهذا ظلم. وهذا الخلق السيء، خلق التطفل كما أسلفت، وضعه الإمام البخاري في كتاب المظالم من صحيح، بمعنى هذا مصير منه إلى أنك إذا ذهبت بلا دعوة فأنت ظالم لمن؟ أنت ظالم لرب البيت الذي اصبر علينا أنت منهم. فإذا ذهبت بدون إذن فأنت ظالم لرب البيت الذي دعا هؤلاء الناس. نعم قد يكون رب البيت موسرا واسعا، الله موسع له ويفرح بذهاب الناس إليه، هذا حاله يختلف عن حال غيره. فإذا وجد الشخص أن الذي دعاه الرجل موسر لن يؤثر في طعام واحد ولا اثنين، ودعا معه خمسة أيضا أتوا بإذن، قال لهم قوموا معي تعالوا معي، تكون على مسؤوليته هو، لعلمه أن صاحب البيت لن يكره ذلك فلك أن تذهب، لكن ما دعيت لا من صاحب البيت ولا من الذي ضيفك، فلا يحل لك أن تأكل من طعام الناس وأن ترزقهم في أموالهم وأطعمتهم بغير إذن منهم لك، فتكون قد أكلت حراما وأنت لا تشعر ولا تدري، أنت لا تشعر ولا تدري. فكن متفطنا لهذه المسألة. الدليل على الجواز إذا دعاني شخص وأخذت معي قوما لم يدعوا، إذا كنت أعلم أن في البيت الذي سأذهب إليه سعة، أو أن هناك أمور تيسر لي ذلك، أن أم سليم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت أنسا فدعا الرسول، يا رسول الله في بعض الطعام في البيت، طعام قليل لك وقليل من أصحابك، فقال الرسول لكل من في المسجد قوموا إلى بيت أبي طلحة، فقاموا يتسارعون كل يريد أن يذهب إلى بيت أبي طلحة، أبو طلحة الطعام قليل، فقال لأم سليم فضحتينا برسول الله ماذا نصنع، العدد جاء كبير جدا، قالت الله ورسوله أعلم، خلاص نحن دعونا الرسول لكن الله ورسوله أعلم. فدعا دخل الرسول أولا، قال عليه الصلاة والسلام أين برمتكم، البرمة التي فيها الطعام، قالوا هذه، قال دعوها، ودخل وبرك عليها ودعا الله دعاء كثيرا للطعام فبورك فيه، فدخلوا عشر عشر أصلا أمم يأكلوا ويخرجوا، يقول أنس فخرجوا جميعا قد شبعوا وإن برمتنا لا تفور بالطعام كأن لم يؤكل منها شيء. فذي حالة استثنيت لأن الرسول يعرف بما علمه الله سبحانه وتعالى أن الله سيبارك له في هذا الموطن. أما إذا لم يكن كذلك ولم تدع لا من صاحب البيت ولا من الذي استضيف، فلا يحل لك أن تذهب وتأكل مالا طعاما لا يحل لك أكله عند قوم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، دعاه رجل فارسي طيب المرق، كان في رجل فارسي يصنع مرق، تعرفون المرق ولا الشربة، مرقه جيد، الشربة يصنعها بطريقة ممتازة، فدعا الرسول قال يا رسول الله أنا أعددت لك مرقا فتعال يا رسول الله كل عندي. عائشة تعرف الفارسي مسمع المرأة، الشربة عنده مسمع، الناس كلهم يعرفون أنه متقن للشربة، فتاقت نفسها إلى أن تذهب مع الرسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، يعني تأذن لي أتي بمعي، قال لا، أنا أقول مع أنه هو الرسول، مع أنه رسول الله، قال النبي أنا لا، خلاص أنا أيضا معتزل، فقال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال لا، قال وأنا لا. الثالثة أدعوك يا رسول الله. قال وهذه. قال وهذه. فقام يتدافعان يجريان من أجل ماذا؟ فقام يتدافعان. فشهدي أن الرسول كان بالإمكان إذا كان سائغا أن يأخذ زوجته معه بدون استئذان، لكن يعلمنا أدبا. أقول ذلك يا إخواني لأن أحيانا مثلا يأتي مثلا واحد من سفر بعيد تجد خمسة داخلين وراء، يا إخوان لا يحل لكم، تستحي تكلمهم، لكن الذي لا يستحي أيضا يعطى كلاما يقسمه بل لا يستحي، فتستحي عنه لكن داخل زفة. يا أخي ما أعددت طعاما إلا لخمسة، كيف تدخلون علي عشرون؟ كيف تدخلون علي عشرون؟ أحرجتوني مع الضيف وأحرجت أهل بيتي وأحرجت الضيف نفسه، ولا يحل لكم هذا. لذا أكرر أن البخاري أورده في كتاب المظالم من صحيحه، ألا هو حديث الفارسي: إن هذا قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإلا رجع، لمنع هذا الداء الذي هو داء ماذا؟ التطفل. التطفل قد يكون في الأكل، وقد يكون في الكلام، قد يكون في أمور شتى. واحد يحب باللغة المصرية يطقص، تعرفون يطقص يعني إيه؟ يعني يحب يعرف كل حاجة. انت ماشي انت رايح مشوار لازم يعرف طرح فين جاي منين، من دعاك، ما السبب، يريد ان يقف على كل صغيرة وكبيرة تعنيه او لا تعنيه. فهذا النوع ايضا تطفلي، لكن ليس تطفله في الطعام والشراب، تطفله للتحسس او للتجسس او لمعرفة الاخبار، اخبار الناس الذين يحبون أن تكتم أخبارهم. الذين قد تكون لك بنت، واحد من الإخوة قالك زيارة، قالك لي البنت اتخطبت ولا ايه، ويجيب لك كلام يمين وشمال حتى يصل إلى مراد. وقد تكون الزوجة من هذا الصنف، تحب تقف على كل أسرار زوجها وتظنه من الوفاء أن تقف على كل صغير وكبير لزوجها، وقد لا يعني هذا، قد لا يعني هذا، فتظن أنه من عدم الوفاء أن يكتم عنها الزوج بعض الأخبار. طيب هو بيكتم عنك بعض الأخبار، قد يكون الكتمان لصالحك، قد تكون هناك أمور نكدت عليه لا يريد أن ينكد عليك، غايته يأتيك بالطعام الهنيء، الطعام الطيب، بالابتسامات، يؤدي لك حقك، لكن تريد تعرف صاحبك مين، كنت فين، من اللي عشتك، تريد أن تعرف تفاصيل كل شيء عن الزوج، وهذا أيضا لا يليق، هذا أيضا لا يليق بها، ولا يحل لها أن تستخبر عن أمور قد تخص الزوج مع والديه. اديت لأخوك كم النهاردة؟ يا أخت أنا مالك، أنت مالك، أنا أعطيت أخي 5 جنيه 10 جنيه، إيه دخلك؟ تعرف لازم تفتش إلى أن تصل إلى كم الذي أعطيته لأخيك. قلت لها أعطيته 50 جنيه، تذهب لمجلس مجلس زوجتي، زوجي أعطيك زوجك اليوم 50 جنيه، تفسد العلاقات الزوجية بسبب هذا التطفل. فالذي يجد زوجته بهذه المثابة يقطع عليها الحبل حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. فهناك طفيليون في المطعم، طفيليون في الأخبار، طفيليون في جوانب شتى، في جوانب شتى. ولعله يرد في باب في منع التطفل قول موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تأذن لي في اتباعك؟ لم يفرض نفسه عليه، إنما قال: هل تأذن لي في اتباعك؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.